عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن الإمام ابن الإمام، وهذا التفسير الذي بين أيدينا تفسير مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وكانت سنة الأولين من علمائنا علماء السلف في القرن الأول والثاني والثالث حتى الخامس يقرؤون على الناس كتاب الله وسنة رسوله بالطريقة المسندة هذه، أن يذكر سنة تفسير الآية سواء كان المفسر لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المفسر لها صحابة رسول الله، أو المفسر لها أحد من التابعين وأتباعه، لأن من خصائص هذه الأمة كما يقول السيوطي رحمه الله الإسناد، فأمة النبي أمة إسنادية تصل إلى كتاب ربها وسنة نبيها بإسناد صحيح، بخلاف الأمم السابقة وقد وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ذكرنا في اللقاءات الماضية أن الله عز وجل أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة، من أجل هذه النعم أن الأنبياء والرسل جميعا منها، فالرسل كانت إليهم تترى، كلما هلك نبي جاء نبي آخر، كلما مات نبي جاء نبي آخر، وأعطاهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى أقوام تسوسهم الأنبياء، يعني النبي يعيش معهم يوجههم، هذا من أجل نعم أن الذي بين ظهري الناس نبي يعيش معهم يوجههم بوحينا، لكنهم كفروا بالأنبياء وعصوا الرسل، بل وتجرأوا فقتلوا بعض الأنبياء، فحينئذ عوقبوا عقوبات متعددة وكثيرة. فضمن هذه العقوبات التي كانت معنا أن الله عز وجل أهلك قوما من أتباع موسى عليه السلام، وحكم عليهم بالكيد 40 سنة، وأخذتهم الصاعقة، ومع ذلك بعثهم الله بعد ذلك. قال الله تعالى: وهو يمن على أحفادهم بما من به على أصولهم وأجدادهم، قال: وظللنا عليكم الغمام. هل الغمام هو السحاب الذي نراه في السماء؟ فإذا كان هو السحاب فما وجه المنة فيه؟ يرى بعض العلماء أن الغمام جزء زائد على السحاب، فكأن غمامة نزلت من السماء إكراما من الله لهؤلاء الثلة الصالحة في بني إسرائيل، لأننا ذكرنا من قبل أن بني إسرائيل كان منهم الصالح ومنهم الطالح، وأنهم يتغيرون في كل زمان ومكان. فأرسل الله سبحانه وتعالى ظلة غمامة سحابة طيبة سحابة طيبة تظلهم من حر الشمس. يمكن أنت لا تدرك هذا المعنى كثيرا، فلو أنك تعيش في بلاد حارة كبلاد المغتربة من خط الاستواء أو بلاد جزيرة العرب حرارة 50 و55 و58 تعرف مقدار هذه النعمة، أن مع الحر الشديد تأتيك سحابة طيبة باردة ناعمة من السماء تظلك في مشيك وتظلك في مجلسك وتظلك في نومتك، فهي منة من الله سبحانه وتعالى. ويرى بعض العلماء أن الغمام هو السحاب، فكأن الله يقول يا بني إسرائيل ظللتكم بسحاب، وهذا السحاب في غمام والغمام ينزل المطر، فكأن الله يقول أرزقكم ليل نهار من هذا الغمام الذي هو جزء من السحاب. فعلى كل، سواء كان الغمام هو السحاب أو شيء زائد عن السحاب، فهي موطن المنة من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. والله يمن بما شاء على من شاء كيف شاء في أي وقت شاء، فله المنة وحده. قل أتمنون علي بدينكم، يمنون علي أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فالمنة من الله سبحانه وتعالى بما شاء على من شاء، هذا من حقه سبحانه، ومنة أنبيائه ورسله على خلقه من حقوقهم لأنهم سبب الهداية. أما منة الخلق على الخلق فالأصل فيها المنع إلا إذا هدم حق المرء فيها. فالأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز منة الناس بعضهم على بعض، بل المنة تحبط العمل، لكن نستثنى منها إذا كان الشخص يهضم حقه، فحينئذ له أن يظهر أمره ويتكلم عن نفسه بالمقدار الذي يدفع عنه المظلمة وهضم الحقوق. ثم قال الله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهذه نعمة أخرى يا جماعة، نعمة بلا كلفة ولا جهد ولا مشقة، نعمة والله نعمة أن تطعم من أجمل الأطعمة بلا حساب مع تنوع الطعام. ها أنت لو دخلت مطبخ مفتوح في فندق أو في مكان ما فرأيت عشرات اللحوم وعشرات الفواكه وعشرات الحلوى وعشرات الأسماك وعشرات، حينئذ تقول سبحان الله هذا من إعداد البشر للبشر، فما بالك بإعداد رب البشر للبشر بنفسه لأهله من أهل الإيمان أو لأهل الجنة والجنات. هذا نوع منهم، أن الله يسخر ربنا المن عسل، ولكن عسل غير مغشوش، عسل من الله يسخره الله. نعم يسخره الله، يلقى على ثمرات الشجر، والله يلقى على ثمرات الشجر، لا تحتاج إلى جهد لتحصيله ولا إلى خشبات ولا إلى نحلات، إنما ينزل كقطر الماء على ثمار الشجر، عليك بس أن تفتح فمك وتأكل وتشبع وتسمن وتشكر الله على هذه النعمة. من لم يشمنك والله وأنزلنا وجاء وأنزلنا إضافة سبحانه لنفسه إضافة الملك والتمكين والعطاء والفضل وأنزلنا عليكم أنتم المن والسلوى والمن عسل وقيل نوع من الطعام كان ينزل على أوراق الشجر الرجل إذا اختار من الشجرة يهز رأسه لا يرفع يديه يهز رأسه فقط فينزل المن وينزل الطعام فيأكل ويشبع أنزلنا عليكم المن والسلوى يا سلام صار السلوى الآن من الطعام الغالي صار من الطعام الغالي لأن السلوى ليس سمن عادي أنت تأكل من سمان بلدك فإذا أكثرت منه أصبت بالأمراض لكن سمان يرسله الله لإكرام الصالحين لأجل شيء الذي أرسله الله من موطن غير موطن إلى موطن فيه الصالح إذن هنيئا مريئا تأكل لحم وتتم بالعسل والحلوى الجميلة نعم لكن هل كافأوا النعم بالشكر والحمد أم كافأوها بالعصيان والتمرد سنقرأ إن شاء الله شيء من هذه الأسانيد المباركة وننبه على شيء من صحتها أو ضعفها نعم تفضل أخي تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي السامعين يقول ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وظللنا عليكم الغمام الوجه الأول حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في الدين بالغمام قال أبو محمد ابن عباس هذا السند لو نظرت إليه لوجدته سندا حسنا وهذا السند ورد فيه حديث طويل هذه الفقرة جزء منه ولكن الإمام ابن معين كان يستنكر هذا الأثر عن ابن عباس وهذا الأثر فيه جزء من كلام ابن عباس وفيه جزء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأثر متداخل أثر إيه؟ متداخل فمن العلماء من يحسنه لأن الرواه بين صدوق وصدق ومنهم من يستنكر على أصبغ ابن زيد وقد ذكره ابن علي في كتاب الكامل فيما استنكر عليه وأشار ذلك إلى قول ابن معين لكن في متونه متون صحيحة وفي متونه متون غريبة ونكارة وفي متونه جزء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث متداخل بين الوقف والرفع والمتون المحفوظة والمتون المستنكرة هو يقول ابن عباس هذا من قول موقوفا ثم ظلل عليهم في الدين بالغمام عارفين الله سبحانه وتعالى كتب التين على بني إسرائيل 40 سنة ثم بعد ذلك أتاهم الفرج فكان هذا من بداية جملة الفرج أن الله ظلل عليهم الغمام نعم تفضل قال أبو محمد وهو عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلس والضحاك وسدي نحو قول ابن عباس. الذي ذكره أبو محمد من أثر ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلس والضحاك والسدي منه ما نقف عليه مسندا فنحكم عليه، ومنه ما لا تقف عليه مسندا. والسبب في ذلك أن هناك كتب في التفسير مسندة فقدت تقريبا يعني من سنة 800 أو 700 هجرية، منذ أن دخل الصليبيون والتتار إلى بلاد المسلمين فاجتاحوا مكتبات الإسلام وسرقوا أصول مخطوطاتهم المسندة، لأن هذه الأمة أمة تراث، مجدها تراثها، مدها كتابها. فإذا سرق تراث هذه الأمة فقد سرق مجدها. فالتتار والصليبيون الذين هم من جنس الأتراك أو الترك، لا أقصد أتراك تركيا، لا، الترك الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ونبه أنهم أتباع الدجال في نهاية الزمان وأنه يخرج من قبلهم، افتتحوا بلاد المسلمين، قتلوا، أفسدوا، أخذوا المخطوطات، قتلوا 1,200,000 مسلم في ساعات، وأصبحت بحار المسلمين برك دماء من قتل المسلمين. نفس الفكرة لما دخل الأوروبيون والأمريكان إلى بلاد المسلمين في العراق 90s قبل أن يأخذوا الآثار أو يأخذوا ويدمروا، أخذوا مخطوطات بغداد والكوفة وحملوها إلى بلادهم. حتى أنت الآن تصور صورة من أصل مخطوطات أجدادك المسندة من بلادهم بالفلوس، صورة، والأصل عندهم سرقوه من بلاد المسلمين. فتجد ابن أبي حاتم ونحى نحوه سيوطي في الدور المنثور ينقل إلى تفسير ابن المنذر، تفسير عبد بن حميد، تفسير سعيد بن منصور، تفسير هذه التفسيرات كانت موجودة لكن سرقت في 107 و8 وما بعدها، فلا تجد لها أصلا. حتى ابن مرضوي الذي طبع منذ 2-3 شهور طبع منه جزء مجلدين، جزء بسيط، لكن اعتبر من أكبر المرضوي، يعتبر متقدم جيد يعني في زمن جيد، ومع ذلك فقد هذا التفسير المبارك ولا نجد له يعني أي شيء في الوجود ثم الورقات التي تخرج إلينا عاما بعد عام. فهذه التفسيرات منها المسند الموجود الآن هو مش كثير، يعني 5-6 كتب مسندة وعشرات الكتب المسندة مفقودة، سرقت من بلاد المسلمين. فعندنا تفسير المسند الطبري، تفسير أبي حاتم هذا موجود، وليس كله موجود، لما في جزء أيضا مفقود، خلاص. عندنا تفسير عبد الرزاق مسند موجود، عندنا تفسير سفيان الثوري موجود، تفسير سعيد بن منصور تم الحمد لله منذ 3-4 أعوام، عندنا بعض التفسيرات القليلة المسندة. أما غير المسندة فكثير منها موجود، ولكن انتبه، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، ويغلب على كتب مفسري اللغة فساد العقيدة كالزمخشري والألوسي والبيضاوي والنسفي، بعد جدا عن عقيدة أهل السنة، أهل السلف، أهل السنة الأولين، عقيدة السلف الصافية، يغلب عليهم معتقد الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ونحو ذلك. فيقول وقد جعل ابن عمر وربيع بن أنس وابي مجلس والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس، وقد يسند بعضها في مواتي إن شاء الله. فضل. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا سفيان عن قتادة قوله: وظللنا عليكم الغمام، قال: كان هذا في البرية ظلل الغمام من الشمس، وروي عن الحسن نحو ذلك. هذا أثر إلى قتادة لا يصح، لأن سفيان بن عبد الرحمن هذا راوي مجهول. هنا أذكر أن قتادة ثقة حافظ مكثف من تلامذة الصحابة، وقتادة نفسه له تلامذة حفاظ كبار أخذوا عنه التفسير والفقه والحديث. فإذا وجدت راوي مجهول كسفيان بن عبد الرحمن الثقفي هذا يأتي عن ثقة مشهور، فهذا ما يسمى عند العلماء بالنكارة. هذا الإسناد لا يصح إلى قتادة وإن كان المعنى صحيح. ولأنبه إلى شيء، في علم التفسير تجد كثير من المعاني صحيحة، يعني اللغة تحتملها، لها أصول في كلام التابعين والصحابة، ولكن يعوزها ثبوت السند إلى قائليها. ثبوت السند إلى إيه؟ إلى قائليها. الله أعلم. تفضل. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا هذه المنقبة يا جماعة، هذه المنقبة والله والله منقبة. أن ترزق بولد صالح يحمل عنك العلم فيقول حدثني أبي، هذه منقبة. أن ترزق بولد صالح فيحمل عنك العلم ويقول بعد موتك أو في حياتك حدثني أبي، كما كان ابن عمر يقول حدثني أبي، وكان عبد الله بن الزبير يقول حدثني أبي، وكان ابن عبد الله بن مسعود يقول حدثني أبي. هذه المنقبة يا جماعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه النعمة، أن يخرج الله من أصنامنا من يحمل الراية والعلم ويقول حدثني أبي. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شيب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. طبعا شيب هو ابن عباد، وابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح. واختلف السلف، يقول عن مجاهد، اختلف السلف من أئمة الحديث هل ابن أبي نجيح هذا عبد الله سمع التفسير من مجاهد أم لا. قولان العلماء، من العلماء يقول ما لا، لم يسمع، إنما وجد كتابا في تفسير مجاهد فقرأ منه، إذن لم يسمع. ومن العلماء من يقول لا بل سمع، وقد جنح البخاري إلى السماع، وجنح يحيى القطان وغيره إلى عدم السماع. فمن العلماء أنه صحيح هذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح زي الفل، ما في شيء صحيح إلى قتادة، صحيح إلى قتادة. نعم. عن مجاهد، قصدي لقب مجاهد، جزاك الله خير، سند الى مجاهد، شكرا لك يا شيخ ابن ابي نجيح عن مجاهد. نعم، يصحح الاسناد الى مجاهد، جزاك الله خير. نعم. عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي ياتي الله فيه يوم القيامه. كان عايز يقول لك ان ده شيء زائد عن السحاب من الله. وكما لا يخفى عليكم أنه في عرصات القيامة في أناس يظلل عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هذا الظل؟ هل ربنا له ظل؟ أكثر السلف على أن هذا ظل مخلوق، إنما أضافه الله إلى نفسه في الظل يوم لا في ظل يوم لا ظل إلا ظل، فأضافه الله إلى نفسه من باب التشريف كبيت الله وكعبة الله وناقة الله ونحو ذلك، فهو ظل مخلوق يكرم الله به أولياءه من المؤمنين في عرصات القيامة لقرب الشمس ودنوها من الناس. فهو يقول مجاهد إن هذا الغمام ليس السحاب الذي ترونه في السماء، إنما كان نوع من المنة والإكرام لهؤلاء الناس. نعم. قال ليس بالسحاب والغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا له. نعم. أخبرنا أيوب المبارك فيما كتب إليه. شوف هذه أمانة علمية، هذه أمانة والله. انظر ابن الحكم ماذا يقول، أخبرنا أيوب المبارك فيما كتب إليه، هو ما سمع منه هذا الأثر ولا تلقاه منه، إنما رسالة أرسلها إليه في هذا الإسناد. هو شوف الأمانة العلمية، خد بالك علم الحديث، بل والله العلم شرعي بس علم الحديث بالذات كله أمانة، أمانة عند السماع، أمانة عند الحفظ والكتابة، أمانة عند الإلقاء والتعليم. شوف يقول أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه، كممكن يقول أخبرنا علي بن مبارك نفسه فتظن أنه التقى به أو سمع منه، يقول فيما كتب إليه أنا ما قبلته وما سمعته هذا الأثر، إنما أرسل به رسالة إليه. ولهذا جوز العلماء العلم بالرسائل، العلم من إيه؟ بالرسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كثير من ملوك الدنيا التوحيد بالرسائل، أرسل إلى هرقل وإلى ملك كسرى والنجاشي وقيصر وغيرهم بالرسائل. يجوز يجوز، بأن هي رسالة وفيها خبر واحد، وهذا في رد على المجرمين من العلمانيين صدعوا رؤوسنا لا نقبل خبر أحد في المعتقد، تبدأ الدين كلهم على خبر أحد المتوازن، هذا عدد يعد عدا بسيطا، وهو الرسول يكتب رسالة يقوم بها دين ودعوة إلى الكفار، ويرسل معاذ شخص وحده للدعوة إلى اليمن وإلى المدينة وغيرها، وأبو موسى وحده ويقيم توحيد وحده. فإذا رفضتم خبر الأحاد أسقطتم الديانة، بل لا نستطيع أن نصلي إلا بخبر الأحاد، ولا نحج إلا بخبر الأحاد، ولا نصوم إلا بخبر الأحاد، تفصيل الدين كله بخبر الأحاد. شيء حكيم والله، هؤلاء القوم تشويش على عقول الناس وعلى أفكارهم ليل نهار، حيث الناس يعيشوا تيهين لا يدرون عن دين شيء. صلى الله عليه وسلم أكمل تفضل. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثوري عن ابن جريج قوله وظللنا عليكم الغمام، قال ابن جريج قال آخرون هو غمام أبرق من هذا وأطير. نعم، لكن السند فيه ضعف خفيف، لأن عاد مبارك هذا لم أقف له على من يقوي حاله. وانتبه عندنا علي ابن المبارك آخر الهندي، ولكن هذا الثقة لكن متقدم شوي، اللي هو تلميذ يحيى ابن أبي كثير، نعم لا تكتب الستة، فهذا غير هذا. نعم قوله وأنزلنا عليكم المن. الوجه الأول، كان محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن خريث عن سعيد بن زيد قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة، فقال أتدرون ما هذا؟ هذا من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يضرب الأمثال ليوضح المبهم، لأن هذه طبيعة السنة، طبيعة السنة بيان المبهم وتفصيل المجمل. كم من مئات الأحكام في كتاب الله مجملة جاءت السنة فبينت، وكم من أمثلة ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان ما أدمن من كتاب الله. ولهذا لو أن شخصا وجدا قام وجمع علينا الأمثال الواردة في سنة رسول الله، هناك من صنف الأمثال الواردة في الكتاب، نلقي نفس عمل كتاب الأمثال في القرآن وغيره، لكن نريد رجل يستقرئ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يستقرئ، ما يأتي بالجهاز ويضرب في المتنسل، لا، هناك أمثلة تأتي في سياقات الأحاديث ما تعرف تخرجها من الكمبيوتر، من الحاسوب، من هذا الجهاز. لما يستقرأ كتب السنة يبدأ البخاري يقرأ ويستخرج لنا الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صحيح مسلم، ثم أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، مسند أحمد، يستقرأ كتب السنة، عيش 4-5 سنين 10 سنين ما في مشكلة، لكن سيخرج الأمة عملا صالحا وهي الأمثال الواردة في سنة رسول الله، ويجعل ضوابط للمثل وفوائد هذا المثل، لأن ربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس. إذن هذا الضرب فيه فائدة، نعم فيه فائدة، ونستخرج الفوائد من الأمثال ويخرج كتابا ماتعا ينتفع به عموم المسلمين، ويبقى كنز في المكتبة الإسلامية الأمثال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول مادة ويجمع خلاص، وبعد ما يجمع ها ينقح، وممكن يقسم الكتاب، يقول الجامع في الأمثال النبوية، يجعل القسم الصحيح الأول ثم القسم غير الصحيح في الآخر، ويأتينا بالفوائد ونحو ذلك. عمل طيب تحتاج إليه المكتبة الإسلامية بالاستقراء، لا يأتي بالجهاز، بالاستقراء. ها نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج في يوم وفي يده كمأة، هذه يعني صغيرة، أنت لو ذهبت إلى بلاد الحجاز ها وإحنا في مكة الحارة ها مزروعة تحت الأرض حد أتكلم خلاص، بطيخة صغيرة كده صغيرة ها كمأة ها وتنقرها وينزل ما شاء الله منها ماء جميل عسل أبيض ويؤكل ما في داخلها. هذه الكمأة سبحان الله العظيم تخرج من غير زارع، الزارع هو الله، وقد جوز بعض أهل السنة إطلاق لفظ الزارع، ها؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فلا يحتاج منك لا تسقي مية ولا تحفر ولا شيء، هو يخرج وحده، انت بس ما عليك الا انك انت تروح مرتين في السنه وتحفر بيدك او شيء ويخرج معك ما شاء الله وتقطع منه. وهذه الكمأة كما قال عليه الصلاه والسلام الرسول خرج منها فرق الاصحاب، يقول هذا ها من المن الذي انزله الله على ولهذا بعض العلماء يقول ايه المن كمأة طعام وشراب، فهو لحم يعني شيء يؤكل حلوى وفيه ماء كالعسل يشرب ويشبع ويسمي زي الفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وماؤه شفاء للعين. لكن هنا أنبه على شيء، أن هذه الكمأة هناك من استعملها فأضرت بعين، هناك من استعملها فأفادت العين. فضمن ما قرأت من الأبحاث فيها ابن القيم تكلم عنها وغيره، وقد حققت كتاب ابن القيم الطب النبوي منذ أكثر من 15 سنة وطبع الحمد لله. ابن القيم يقول وهو مفيد جدا في البلاد الحارة، يعني كم هذه المية بتاعته الأعين المضرة في البلاد الحارة جميلة جدا ومفيد وينقي العين. الآن طالع في الصيدليات قطرة من الكم لكن بدرجات معينة، أما البلاد الباردة فإن الكمأة قد لا تفيد بل أحيانا تضر، فتحتاج لأنها حارة تحتاج إلى طبيب والله أعلم. نعم. حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المن ينزل عليه. هذا السند يا جماعة جاءنا في التفسير مئات المرات، وإن شئت أن تقول ألوف ممكن نفس الإسناد كده لابن عباس يقول حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح المصري وبرضه أبو صالح مصري خلاص حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هناك من العلماء كابن حجر يصحح هذا الإسناد التفسير ويجعله من أقوى الأسانيد لابن عباس ويمشيه خلاص. وهناك من العلماء من يطعن فيه بطعنين، الخليلي يطعن في سماع عدم سماع علي بن أبي طلحة لابن عباس، يقول لا ما سمع علي بن أبي طلحة تفسير ابن عباس وإن أكثر من الرواية عنه، ويقول وأجمعوا على أنه لم يسمع منه. وهناك من يضعفه بعلة أخرى وحال أبو صالح كاتب ليس عبد الله بن صالح، لكن الحافظ بيستثني رواية أبو حاتم عنه أو الحفاظ عنه. إذا من مشي هذا الإسناد له وجه في التفسير، مر عليك مئات، وابن كثير يعتمد عليه كثير جدا جدا جدا في التفسير لابن عباس، لابن عباس طلع ابن عباس، هذا هو الإسناد. هناك من يصححه وهناك من يعله ويضعفه أو يحكم عليه بالانقطاع، والله أعلم. فضل اقرأ مرة أخرى. حدثني أبي حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان. يعني التفسير الأول خلاص إن المن نوع من الطعام خلاص كده اللي هو أثر ابن عباس. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهدين وأنزلنا عليكم المن والسلوى قال المن صمغة. يعني من ماء حلى خلاص ماء حلى يستطع، لكن هذا الإسناد في يحيى بن يمان هو ضعيف. نعم. الوجه الثالث حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال المن شيء أنزله الله عليه مثل الطل شبه الركب الغليظ. تعرف يعني ما بدي شيء تعرف يعني الطل وفترات النبات. أيوة. لكن الركب الغليظ لا حجمه يعني هو عريض وتخين خلاص ولكنه مستصاغ في ال طيب الطعم. إيه لكن السند أصلا إلى عكرمة لا يصح، إن حفص بن عمر العدن هذا مضاعف. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة. طبعا في تفسيرات أخرى للفظة للرب الرب الغليظ الرب الغليظ. نعم لكن هذا ذكرنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصباط حدثنا أصباط عن السدي قالوا يا موسى. خد بالك السدي ده إمام كبير في التفسير، والسدي سديات تعرف يا عبد الرحمن إيه تقريبا منذ سنة سألتك نفس السؤال لعلك تركتك لعلك تراجع. عبد الرحمن بن إبراهيم من يعرف السدي سديان السدي سديان من يعرف له جائزة اسماعيل بن اسماعيل احسن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي هذا المفسر. وعندنا السدي الاخر لكن محمد عبد الرحمن لكنه ليس صاحب التفسير. فلذلك لك تجي كده في التفسير لك السد السد السد، هذا هو السد. رواية أصباط ابن نصر عن السد، هناك من يحسنه ولها مئات المواطن في التفسير. والسد يتكلف تفسير جدا وله معاني جميلة وموفق في تفسيره. لكن المشكلة في السد أنه يأتيك بمتون ما تدري من أين يأتي بها، وكأنه يعيش في عصر الأنبياء، ها؟ يعني كأنه عايش في زمن موسى عليه السلام، زمن بني إسرائيل. من أين يأتي كل هذه المعلومات؟ فالعلماء طبعا يقولون هو يأتي من أخبار بني إسرائيل الإسرائيليات، ها، ويأتي بأشياء غريبة، منها طبعا الغريب ومنها المنكر ومنها الصحيح، لكنه مكسب جدا للتفسير. نعم طبعا. قال يا موسى عن السدي قالوا يا موسى فكيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد. هذا مصيبة في التفسير، هذا الإسلام مصيبة في التفسير. صفوان هذا يدل التسوية وشيخ وجل التسوية، أعوذ بالله من كلاهما في الإسناد، ها؟ من مدرسة التسوية معناه أنه بيسقط ضعف، هذا بيسوي لك كده الإسناد خليه منور كأنه صحيح، ما هو ما صحيح أصلا، إنما في ضعيف وما راح مسقطين. زي ما تلاقي أنت في الطريق حجر عاقل الناس في الطريق، فتروح حاشي الحجر وتسوي الطريق زي الفل، هما فاتنين ورا بعض مصيبة. أنت علم التفسير أو علم الحديث، صفوان بن صالح وشيخ الوليد بن مسلم، والبلوى الثالثة في التفسير إن شيخ سعيد بن بشير هذا ضعيف، والرابع أنه يروي عن قتادة التفسير ورد عقده منكر. إذا الإسناد وحش في وحش في وحش، يد ضعيف خالص، صح كده؟ فهمت مين؟ احفظها، إذا ده مكرر في التفسير. قال فين؟ في التفسير. صفوان بن صالح عن الوليد المسلم الدمشقي عن سعيد بن بشير عن قتادة. المشكلة مش في قتادة طبعا، قتادة ثقة الإمام الفقيه المحدث، وكان أعمى. كان إيه؟ وكان أعمى. وكان يحفظ كل شيء من مرة واحدة. ولو قلت له أعيد لك يزعل مني، يقول لك عيد. كل شيء أعيد لك مرة ثانية. ها؟ تدي له ألف حديث، تقرأ عليه ألف حديث مرة واحدة، خلاص هو يسمع عالم مكر مرة. ولذلك قتادة يقول الذي نسيت لو أن أحدكم حفظه لكان به عالما، لكثرة ما كان يحفظ. إدارة المؤتة سعيد بن المسيب كبار من سلاك كبار التابعين يزور، فبعد ما كان يوم عند سعيد شحته قال له امشي يا أعمى لقد مصصتني، امشي روح، ها، خدت كل اللي عندي وما عنديش حاجة تانية اديها لك، امشي. فكان قتادة رضي الله عنه من أئمة المسلمين في الحفظ والقوة. يوم الأيام قتادة بيقول لهم ما استودعت القلب شيئا فنسيته، فيش حاجة اسمها دخلت هنا على هنا ونسيت. ثم قال لخادمه أين الحذاء يا ولد؟ قال يا شيخ الحذاء في رجلي. قال نسيت. تفضل. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله وأنزلنا عليكم المن، قال كان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد ضياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا لشيء يطلبه، وهذا كله في البرية. الوجه الرابع أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني عبد الصمد ابن معقم أنه سمع وهب بن منبه وسئل ما المنون؟ قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقيض. نعم، وهذا التفسير انفرد به وهب المنبه. وهب هذا جماعة المنبه له أخ من يعرفه؟ لا همام. لا، أبو هريرة. صحيح. إيه. فهمام ابن منبه أخوة ابن منبه، وكان كلاهما عالما، لكن همام كان اعتناؤه بالحديث أكثر، وهب اعتناؤه بالتفسير والإسرائيليات أكثر، لذلك أكثر عنه أبو الشيخ في كتابه العظمة كثير جدا، مئات الأحاديث الآثار. وهب عنده اطلاع على الإسرائيليات بكمية قوية جدا. فوهب ابن منبه، والإمام أحمد كان تكلم في شيء عن بعض الروايات طعن فيها، لكن في بعض ليس كلها. وهب هذا ابن منبه يقول لك إن المن ده نوع من الطعام، ها؟ بينزل كده، ها؟ تعرف حسين العيش بتاع ستة زمان الحلو؟ ها؟ عارفه؟ ويطلع كده حلو ومشبع كده وجميل شكله منور؟ هو ده. يقول لك انزل ومجهز على ايه؟ ها؟ على الشجر يا خبر. حاجة حلوة. شو يعني ايه؟ لا بدون طابونة ولا في سكرت ولا شيء. ها؟ الشجر يطلع ياكل جميل. مثل الذرة أو مثل النقيب. نقيب زي قرصة كده. ها؟ ده قرصة كده شكلها حلو. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أرض القيامة كقرص نقي عفراء بيضاء، خلاص لونها كده ميل للحمرة، ميل للفضية شوي، ها؟ أرض كده خالص. نعم، الوجه الخامس. الوجه الخامس، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال المن، قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل يمزجونه بالماء ثم يشربونه. نعم، هذه طبعا استند إلى الربيع بن أنس لا يصح، لأن فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ومضاعف، ولكن ربيع الناس مكسب جدا في التفسير، مكسب جدا في التفسير، وهذه الطريقة طريقة طبية صحيحة، أن من كانت له معدة ولا تتحمل العسل، ليس العسل نضاف عليه سكر، إنما العسل الأصلي، فالذي لا يتحمل معدته العسل، في نساء أو في رجال إذا أكل عسل يستقل استفل ما يتحمل الماء، فيقول لك طبيا ضف على العسل يسير الماء ليخفف من قوته. العسل له حاجة صلاح طبي، يعني قوي، يعني له صلاح طبي قوي، خلاص، ولذلك يستخدموه في علاج شبكات العين، لأن قوته تجمع شبكة، اللي عنده مشاكل في شبكة العين تحت شف طبيب بيحط عسل أبيض، إنه يقول لك قوته تفوق عشرات المرات في مضاد الحيوي، فتعمل على تجميع شبكات العين على أدق ما خلقها الله فيه. لكن إذا كانت المعدة ضعيفة خلاص يسير من الماء يخفف. طيب، جزاك الله خير شكرا لك.